Book 2 95 95 حروف العطف 2 voegwoorde 2 منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ Van wanneer af werk sy nie meer nie? منذ زواجها vanaf haar troue نعم هي لم تعد تشتغل منذ ان قد تزوجت يا sy werk nie meer vandat sy getroud is nie منذ ان قد تزوجت لم تعد هي تشتغل vandat sy getroud is werk sy nie meer nie. منذ أن تعرفا أصبح سعيدين. Vandat hulle mekaar ken, is hulle gelukkig. منذ أن أصبح لهما أطفال، صار نادر ما يخرجون. Vandat hulle kinders het, gaan hulle skaars uit. متى تتصل هي بالتليفون؟ Wanneer bel sy؟ هل أثناء السير؟ Tydens die rit؟ نعم، أثناء ما هي تقود السيارة. Ja، terwyl sy bestuur. هي تتكلم بالتليفون أثناء ما هي تقود السيارة. Sy bel terwyl sy bestuur. هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي. Sy kyk televisie terwyl sy stryk. هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. Sy luister na musiek terwyl sy haar huiswerk doen. لا أرى شيئاً عندما أكون بلا نظارة. Ek kan niks sien as ek nie 'n bril dra nie. لا أفهم شيئاً عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. Ek verstaan niks as die musiek so hard is nie. لا أشم شيئاً عندما يكون عندي زكام. Ek kan niks ruik as ek verkoue het nie. سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت. Ons sal 'n taxi neem as dit reën. سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليانصيب. Ons gaan die wêreld reis as ons die lotto wen. سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل. Ons gaan begin eet as hy nie gou terugkom nie. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.